تقول أختنا إن والدها يعمل على تربية الأغنام، والأغنام تؤذي الجيران في أكل أشجارهم وخلاف ذلك، إلى جانب أنه دائما يطلب مني جلبها، ومن مكانها يوجد وفي مكانها يوجد رجال، وترجو التوجيه. شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا. الواجب على أبيتي أن يصل غنمة عن إيذاء الناس، يصلها في المحل الخاص في الحوش الخاص ويعلفها، ولا يجوز إطلاقها على الناس حتى تؤذيهم، وليس لك أن تعيني على ما يضر الناس. إذا كان ذهابك للغنم يضر الناس ويضر زروعهم وخضراواتهم، فليس لك أن تفعلي ما يضر الناس ولو أمرك أبوك بذلك، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة مخلوق نفس الخالق. وهكذا إذا كان ذهابك إلى غنام في خطر على عرضك من الرجال فسقة السفهاء، فلا تذهبي إليها أيضا، واعتذري إلى أبيك بكلام طيب والأسلوب الحسن، وقولي إن هذا خطر علي وأنت لا ترضى بالخطر علي، فاعتذري بكلام طيب والأسلوب الحسن، ولا تخاطري بنفسك مع السفهاء والفسقة، ولا تخاطري بنفسك أيضا في أن يدعو عليك الجيران في إطلاق الغنم عليهم حتى تأكل أعلافهم وتأكل زروعهم، كل هذا لا يجوز. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تعيني أباك على الإثم والعدوان، ولا تعيني أباك بشيء يضرك في دينك. فالحرص على سلامة دينك وعرضك أمر مطلوب، وإلا من روالدك بذلك. نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم آمين. جزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.